إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع التعليق والشرح اليسير على كتاب حلية طالب العلم، الحلية في طالب العلم، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي. هذا قول طبعا صبيغ، هذا صبيغ طبعا هو صبيغ ابن عسل، كان يتكلم في متشابهات القرآن، فزجره عمر وضربه طبعا وأدبه على ماذا؟ على يعني الفتنة التي أحدثها بسؤاله عن المتشابه من الآيات التي طبعا متشابهة في القرآن. فقال يعني هنا صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين. يعني هذه طبعا يعني نهى عن مجالسته طبعا لأنه أحدث فتنة طبعا بسؤالي عن هذه المتشابهات التي في القرآن. وطبعا كما يعني تقدم معنا أن طبعا الواجب على المسلمين أن يهجروا أهل البدع وأن لا يقربوهم وأن يجتنبوا مجالسهم، فقط طبعا للعلماء ولأهل العلم ولل لمن كان طبعا يعني أراد أن يرد عليهم وعلى شبهاتهم، طبعا له طبعا أن يحاورهم بطبعا بشروط وضوابط طبعا معلومة ومذكورة في الكتب. قال رواه الدارمي وقيل كان متهما برأي الخوارج، يعني صبيغ هذا. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار باب التبري من أهل البدع والمعاصي. طبعا التبري من أهل البدع والمعاصي يعني التبري من بدعهم ومن معاصيهم. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصليقة والحليقة والشاقة، متفق عليه. يعني هذا ما يستدل به على البراءة من أهل البدع والمعاصي، لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الصالقة والحالقة والشاقة، يعني التي تحلق رأسها عند المصيبة وتشق جيبها وثوبها عند الحزن والوفاة. وطبعا الأصل أيضا في الأصل في مسألة هجرة أهل البدع هو ما وقع طبعا لكعب بن مالك طبعا في قصة الثلاثة الذين خلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فذلك طبعا حديث هو أصل في هجرة أهل البدع. قال وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. يريد بذلك طبعا حديث أراد بذلك حديث جبريل، لأنه يعني طبعا قد رواه ابن عمر عن عمر، ولما ذهب إليه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر ذهبوا إليه وكلموه طبعا في القدر، وأنه قد ظهر قبله معبد الجهني وأنه تكلم في القدر وأن الأمر أنف، فتبرأ طبعا يعني عمر ابن عمر من القدرية. قال الأمر في أجل المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. قالوا المبتدعة إنما يكثرون يظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل. نعم، هذا لا شك طبعا أنه طبعا إذا كثر الجهل وانتشر فطبعا يظهر أهل البدع ويظهر طبعا أهل الجهالة بتلبيساتهم وشبهاتهم على عوام المسلمين. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. فانتهى كلام الشيخ سام تيمية. قال فإذا اشتد سعيدك في العلم فأقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع، ذكر الفصل الرابع، قال أدب الزمالة، أي طبعا يعني الأدب طبعا مع الزملاء في الدرس ومع الأصدقاء ومع الأقران الذين يطلب معهم المرء العلم الشرعي. قال احذر قرين السوء. قال كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس. طبعا العرق دساس طبعا ورد في حديث طبعا يعني تخير يطفكم فإن العرق دساس، حديث ضعيف لا شك في ذلك بينه طبعا الحديث المحدثون، لكن معنى دساس بمعنى دخال، من دس الشيء بمعنى أدخله، يعني طبعا يعني أنه في خفاء ولطف، دس الشيء كان وضع يعني شيئا في خفاء ولطف. على كل يعني هنا فإن أدب السوء دساس، طبعا هنا أن الشخص إذا يعني خالط قرناء السوء وخالط صديق السوء فهذا لا شك طبعا أنه ذلك يؤدي به طبعا إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ يعني شيئا من ذلك السوء الذي عليه صاحبه. إذا قال إذا الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطا مشغولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب، فإنه العطب. والدفع أسهل من الرفع، يعني الدفع يعني قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. الدفع أسهل، أن تدفع قبل أن تقع في مصيبة وفي كارثة وفي أمر، أنت يعني بالتالي هنا طبعا ماذا؟ وأن تدفع ماذا عنك صاحب السوء، وأن لا تجالسه وأن لا تجلس معه ولا تقعد معه ولا تجعله طبعا يعني صديقا لك وأنيسا لك، فهذا طبعا هو يعني أهون طبعا وأيسر ماذا من مجالسته ومن الحديث معه ومن يعني مقارنته، فهذا طبعا قد يشق عليك بعد ذلك دفعه، وحينها طبعا يعني قد يعني تقع يعني في يعني اتباعه في أخلاقه السيئة ونحو ذلك من الأمور. ولا شك طبعا أن طبعا الشارع طبعا يعني قد حث على الصحبة الصالحة التي تعين على ذكر الله تعالى وعلى طاعته، وطبعا من جملة الطاعات هي طلب العلم، وما يدل على ذلك طبعا في العموم قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كما هو معلوم. فمعنى هذه الآية أن الله تعالى يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يجالس هؤلاء مع الذين يذكرون الله تعالى ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه، فطبعا يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهو يدعو طبعا إلى أن يصبر نفسه معهم. قد ورد طبعا هذا في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم من طريق أبي بردة بن عبد الله قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد طبعا معلوم يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا طبعا فإذا قالوا عليه فتخير، وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، يعني هذا طبعا عليه أن يتخير طبعا يعني الصديق الذي طبعا يعينه على طلب العلم وأن يتنافس معه في ذلك. وطبعا هذا طبعا مسألة طبعا القرين السوء ومسألة الصحبة الصالحة، فهذا لا شك طبعا كما يعني قال هنا طبعا الطبيعة نقالة والطباع سراقة، فلا بد طبعا أن يتخير يعني الجليس الصالح وأن يتخير الصديق الذي طبعا على طريق المستقيم. وطبعا في ذلك كثير من الأبيات والأشعار، قد قال الشاعر عن المرء لا تسأل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي، والآخر قال وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فأبصر بعينيك امرأ حيث يعمد إلى آخره. قال وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، صديق منفعة صديق لذة صديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. طبعا إذا ذهبت المنفعة وإذا ذهبت اللذة إذا انت يعني هذه طبعا الصداقة هذه الصحبة للمصلحة لأجل المصلحة إما للمنفعة وإما للذة، والثالث هي صديق فضيلة، أما الثالث فالتعويل عليه وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، فهذا ينتفع من هذا وهذا ينتفع بعلمه أو بشأنه واعتقاده ونحو ذلك أو بصلاحه وهكذا. إذن فهذه إذن هي صداقة الفضيلة التي طبقا باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما، وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها أي نادر. ومن نفيس كلامه هشام بن عبد الملك قوله ما بقي من لذات الدنيا إلا شيء، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ أرفع، نعم أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة، قول ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ، يعني من لذات الدنيا أن يكون له صاحب أن يكون له أخ يعني يرفع مؤونة ويرفع الثقل يعني هذا التحفظ بينه، يعني هذا هو الصديق الصالح والجليس الصالح. ونعم قال من لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، طبعا العزلة إذا أراد أن يعتزل الناس ومن غير علم فهذا طبعا قد يقع في عزلته في محرمات ومنكرات، ولابد طبعا مع العزلة مع عزلة الناس واعتزال الناس واعتزال الفتن والشبهات والشهوات من علم ومن غير زاي الزهد علة، إذا كان طبعا هو اعتزل ولم يكن زاهدا في الدنيا وفي فضولها وفي ملذاته ومعاشها فطبعا لا شك أنه هذا علة ومرض، وطبعا يعني زهده في الدنيا اعتزاله على الناس من غير زهد فهذا لا شك فيه نقص. قال الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية. قال كبر الهمة في العلم. قال من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ أي مقطوع لترقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. أشك طبعا أن طريق العلم كما ذكرنا سابقا هو طريق شاق يحتاج إلى جد واجتهاد وصبر وجلد كما هو معلوم ويحتاج أيضا إلى همة طبعا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يرضى بالقليل في طلب العلم بل لابد أن تكون طبعا نفسه سامية وأن تكون نفسه طامحة طبعا إلى معالي الأمور. عموما طبعا العلم هو طبعا لن ينال كل العلم بل هو طبعا سينال طبعا يعني قطرات قليلة من يعني بحر زاخر وبالتالي طبعا لابد طبعا من همة عالية يعني في هذا الطريق. قال والتحلي بها بالهمة يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء وكبر الداء والكبر والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة. وطبعا هذا كان طبعا حاله طبعا السلف يعني من الصحابة ومن التابعين ومن غيرهم إلى يومنا هذا. هذا هو حاله طبعا العلماء المجدين في الطلب. وكان ابن عباس يأتي إلى باب أبي بن كعب ويجلس يكون أبي بن كعب نائما ويبقى على عتبة باب أبي بن كعب ينتظر حتى يخرج يعني يبقى ينتظر أبي بن كعب حتى يخرج ليسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المسيب سعيد قال كنت أسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. هذه من الهمة. كان أيضا مالك قال عن نعيم المجمر قال كان قد جالس أبا هريرة 20 سنة. وهكذا طبعا يعني من كلام يعني ومن أثار السلف ومن أفعالهم في هممهم في طلب العلم. الإمام الشافعي أيضا أثر عنه أنه قال حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. فإذا طبعا لا شك طبعا أن الهمة طبعا لها طبعا أن الهمة لها أثرها العظيم في ماذا في مسألة يعني الطلب. قال فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه وقد أومى الشرع إليها في فقيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس طبعا هذه مسألة مشهورة طبعا يعني الشخص إذا كان عادما الماء ووجد من يعطيه ماء من بغير ثمن يعني سيعطيه هدية هبة. فبنص الفقهاء ومن المالكية لأنه لا يلزمه طبعا في المسألة خلاف معروف لا يلزمه قبول هذه الهدية يعني طبعا يعني لأنه إذا كانت هذه من باب الهبة والهدية قد يكون فيها من وبالتالي طبعا قالوا إذا كان بالثمن وكان الثمن معقولا ليس مشحفا فيأخذه بالثمن. أما إن كان طبعا هبة فلا يجب عليه. إن أراد أن يأخذها نعم لا بأس بذلك لكن لا يجب عليه. فحينها لو تيمم وصلى فصلاته صحيحة هذا هو المراد. ثم بعد ذلك قال النهمة في الطلب أي في طلب العلم. إذا علمت الكلمة المنسوبة طبعا هذا متعلق طبعا بالهمة يعني من لوازم الهمة أن يكون طبعا ماذا أن يكون يعني شغوفا وأن يكون طبعا يعني حريصا على الطلب لا يمل من ذلك. قال إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها فاحذر غلط القائل. نعم قيمة قوله قيمة كل امرئ ما يحسنه طبعا يعني هنا طبعا المرء ما هي قيمته بما يحسنه من الأفعال. وطبعا إن كان يحسن الحسنة ويحسن الأشياء الطيبة والأشياء الجيدة فهذا طبعا يعني له قيمة وله شأن. كان لا يحسن طبعا ذلك وكان يحسن ما فيه شيء فهذا طبعا ليس حسنا ولا طبعا قيمته حينها متردية كما هو معلوم. فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر بالنفي ما ترك الأول يعني الأول لم يترك شيئا للآخر. لا هذا خطأ وصوابه كم ترك الأول للآخر. وهذا قد نظمه أبو تمام في بيت شعر. فهنا كم ترك الأول؟ يعني الأول يعني نعم الأول قد بين المسائل العلمية وأوضحوها وكان له فهم جيد، لكن لا يمنع من هذا أن يكون طبعا قد تركوا بعض الأمور طبعا في الفهم، وليس نتكلم هنا من لا نناقض هنا مسألة الإجماع، وأنه قد نتكلم في أمور الشرعيات هنا التي أجمع عليها واتفقوا عليها، لا ينبغي لشخص أن يخرج عن علم المتقدمين وعن علم السلف، لكن طبعا لا يعني بالضرورة مثلا هنا مثلا في أدلة شرعية على سبيل المثال أن يكون مثلا قد أتى بكل دليل شرعي، وذلك مثلا العلماء نصوا في الفقه لو نص في أصول الفقه مسألة يذكرونها، هل يجوز إحداث دليل لم يعني النظر في الأدلة فيخرج بدليل شرعي في مسألة لم يذكر فيها ذلك الدليل؟ لا نتكلم عن إحداث قول ثالث أو قول جديد، لا هذه تلك مسألة أخرى. هنا مثلا النظر في الأدلة قد ينظر المتأخر في دليل لا يظهر للمتقدم فيبرز طبعا ماذا، فيبرز ذلك المتأخر دليل تلك المسألة. إذن هو لم يحدث قولا جديدا، إنما ماذا؟ إنما أتى بوجه دلالة أو هكذا طبعا. وهكذا في العلوم أيضا نرى أن المتأخرين أيضا قد أبرزوا علوما لم تكن عند المتقدمين، فلا إشكال. فكم ترك الأول الآخر؟ هذا من باب الإخبار، يعني قد ترك الأول الآخر جملة من الأمور، فقال فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب في طلب العلم والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له، لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، هذا واضح. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي، هذا كلام علي بن أبي طالب، يعني كأنه نظمه. قال هنا الرحلة للطلب، نعم، قال من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، يعني من لم يكن رحلة، من لم يكثر من الترحال في طلب العلم ومن السفر من بلد إلى بلد في طلب العلم لن يكون رحلة، لن يكون رحلة أن لي أي لي لا يرحل أو لن يرحل إليه الطلب طبعا في الأخذ عنه. وهذا لا شك طبعا هذا من المهم طبعا، وهذا طبعا أمر في الجملة طبعا يعني معروف ومشهور أن الرحلة في الطلب يعني في طلب العلم أمر محمود ومحبذ ومما طبعا يرغب فيه. طبعا نص العلماء بعد أن يأخذ عن علماء بلده وعن شيوخ منطقته ومدينته ونحو ذلك، فهنا طبعا حينها طبعا يرحل إلى يعني مواطن العلم، وهذا طبعا كان عادة السلف طبعا من قديم الزمان، يعني كانوا يعني يرحلون طبعا في طلب الحديث الواحد، وهذا معروف طبعا في قصة جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ منه طبعا حديثا واحدا، ليسمع منه حديثا واحدا، ثم رجع إلى بلده. وقال هذا من نعم يحيى بن سعيد الأنصاري ذكر عن سعيد المسيب قال إن كنت لا أرحل أيام وليالي في طلب حديث واحد كما ذكرنا منذ قليل. والشعبي لما ذكر جاءه رجل وروى له حديث طبعا حديث عند الإمام مسلم وغيره ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال له الشعبي قال الشعبي هذا الرجل خذها بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة. وطبعا إذا نظرنا في سير الأئمة المتقدمين في الحديث فنرى طبعا قد رحلوا من بلد إلى بلد ومن أفق إلى أفق، طاروا يعني نزلوا في الآفاق ورحلوا إلى مختلف البلاد والديار في ماذا في تحصيل الحديث وتدوينه والسماع من أهل العلم، وهذا طبعا أمر يعني مشهور معلوم. وطبعا في الرحلة طبعا يتعرف على ماذا؟ يتعرف على شيوخ آخرين بفهم آخر بطرق أخرى في التعلم وفي طرق التعليم ونحو ذلك، فكل هذا طبعا يعني مهم لطالب العلم إذا أن يتعرف على خاصة طبعا مثلا في هذا الزمان طبعا إذا رحل طبعا هذا أمر أيضا مهم، يعني لم تنقطع الرحلة بمجرد وجود هذه وسائل التواصل، لا طبعا الرحلة أيضا يعني مطلوبة، لعل في هذا الزمان هي مطلوبة أكثر، لأنه يعني في هذا الزمان طبعا قد يقل وجود العلماء في بعض البلاد وفي بعض القرى والمدن، لا تجد عالما ولا تجد من ترجع إليه في علوم الشريعة أو فيما يتعلق بها من علوم الآلة، فحين طبعا الرحلة تكون لا شك أنها يعني تكون أوكدا ويعني بالنسبة في هذا العصر. طبعا مع الحذر طبعا في رحلتي طبعا، لأن كما ذكرنا سابقا طبعا أن يتنبه من الأخذ عن أهل البدع والمنحرفين، فهذا طبعا قد كثر في هذا الزمان والله المستعان. قال فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب، هذا طبعا بماذا؟ بمجالسة الشيوخ وبكثرة مجالستهم وبرحلته إليهم في مختلف البلاد. نحن نرى الأئمة كيف رحلوا إلى البصرة وطافوا العراق كالبخاري وغيره، وذهبوا إلى الشام، وذهبوا إلى ومنهم من ذهب إلى اليمن وذهب إلى مصر، كلهم طبعا قد سمعوا ماذا، أخذوا الحديث عن المحدثين وطافوا، من بعضهم يذهب إلى بلاد ما وراء النهر، وبعضهم يذهب إلى بلاد خراسان وهكذا. كل طبعا ذلك كان في سبيل ماذا؟ في سبيل تحصيل العلوم الشرعية، وهذا كله من الهمة حقيقة، هذا كله من الهمة في طلب العلم. قال: ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار، يعني قد تجد عندهم من النكت العلمية ومن الفوائد التي قد لا تقف عليها في الكتب وفي بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطلين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. نعم، علم الخرق طبعا هم عندهم إسناد قالوا متصل في الخرقة وفي لبس الخرقة، لا شك طبعا هذا من خرافاتهم. على علم الورق يعني على العلم الشرعي طبعا، وتجد كثيرا منهم يزهدون في العلوم الشرعية، وعندهم طبعا العلم هو علم هذا الدنيا الباطل الذي طبعا يعني يزعمونه. قال: وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق. عبد الرزاق طبعا يريد بذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وطبعا من أئمة الحديث، وشيخ يحيى بن معين وشيخ أحمد بن حنبل، وطبعا يعني أخذ أيضا الحديث عن جماعة من العلماء كمعمر بن راشد، وكان طبعا من المختصين بمعمر بن راشد. فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. يعني هذا طبعا يعني الصوفي وهذا الذي يتكلم، يعني ترحل إلى تسمع من عبد الرزاق وأنت في حقيقتك تروي عن الخلاق مباشرة، عن الله تعالى. هذا طبعا شبيه بقولهم طبعا يعني نحن نروي بالأسانيد، حدثنا فلان وفلان، وطبعا حدثني قلبي عن ربي، إذن هو سنده عنده أكثر اتصالا يعني من سند عبد الرزاق وغيرهم طبعا. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم ورق برزت عليهم بعلم الخرق، فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. بل هم طبعا قد يكونون أشد يعني بأسا على المسلمين من أهل الكفر الأصلي. قال: حفظ العلم كتابة. قال: ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع. نعم طبعا ذكرنا سابقا أن لابد لطالب العلم أن يكون حافظا، يكون له طبعا من المحفوظ ولو شيئا يسيرا طبعا ليضبط بها أصول العلوم التي تلقاها عن شيوخه، لكن أيضا من المهم طبعا أن يكون طبعا أن يكتب وأن يدون الفوائد وأن يقيد الشوارد والفرائد التي طبعا يسمعها في مجالس الشيوخ، أو مثلا حتى ولو سمع في أشرطة وفي الدروس والمحاضرات التي يسمعها، فجيد طبعا أن يكتب طبعا في حاشية كتابه أو في طرة المتن الذي يدرسه. فهذا لا شك أنه طبعا أمر مهم وهو طبعا مفيد، وهذه الكتابة طبعا يقيد بها، لأن الحفظ خوان كما يقولون، وطبعا يمكن الشخص أن ينسى ما حفظه، لكن طبعا بالكتابة يحصل التقييد. لذلك نحن نرى السنة ابتداء لم تكن طبعا تدون إلا القليل كما هو معلوم، بعد ذلك طبعا يعني وقع تدوينها ووصلت إلينا، يعني طبعا وصلت إلينا مدونة. فهذا طبعا خشية ماذا؟ خشية ذهاب العلم. ولذلك لما طبعا في مسألة جمع السنة، في بداية جمع السنة بالمعنى الجمع هنا التدوين، يعني التدوين الذي هو جمع يعني الأحاديث، ليس على طريقة التصنيف والتبويب، هذه جاءت مع مالك وبعد ذلك طبعا مع الأئمة. ابتداء التدوين طبعا ورد كتابة بعض الأحاديث أو كتابة الحديث عموما عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغير ذلك، طبعا صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، هذا كله موجود التدوين. لكن نتكلم الجمع عموما، كما قال الناظم السيوطي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب نامرا له عمر، وأول جميع الأبواب جماعة في عاصمة اقترابك ابن جريج وهو شيب المالك ومعمر وولد المبارك إلى آخر ما ذكره السيوطي في ألفيته. فالشاهد هنا طبعا عمر بن عبد العزيز حين أمر ابن شهاب وجماعة من علماء المدينة، وكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم فقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة فاكتبه، فإني قد خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. فانظر هنا العلة التي لأجلها الخليفة عمر بن عبد العزيز طلب من أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يكتب ماذا؟ أن يكتب الحديث، أن يكتب ويجمع الحديث، خشيت دروس العلم وذهاب. إذا مات العلماء والعلم في صدورهم، طبعا نخشى أن يذهب وأن يدرس العلم بمعنى دروس العلم بمعنى ذهاب العلم. ذلك كان مسألة طبعا التقييد وضبط العلم كتابة هذا أمر يعني مهم، مع طبعا مع الحاجة إلى الحفظ، فكلاهما طبعا قرينان يعني لا ينفكان. إذا قال هنا قال لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائدي أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها، مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. أن الشخص إذا تقدم في السن طبعا قد يعني تضعف مداركه، وطبعا قد يختل حفظه، وبالتالي طبعا يكون بحاجة إلى ماذا؟ يكون بحاجة إلى ما دونه وإلى ما كتبه في فترة طلبه طبعا على الشيوخ. ولذا قال ولذا فاجعل لك كناشا، مذكرة لتقييد الفوائد، أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. يعني ممكن الشخص طبعا أنت قد تسمع، ممكن أنت إذا درست درسا في النحو أو درسا ما أدري في البلاغة، درسك هذا واضح الذي تأخذه في فن معين، فتفهم بذلك المسائل التي يبينها لك الشيخ في ذلك المتن وفي ذلك النص بعيني، هذا واضح. لكن قد يعني يعطيك من الفوائد التي تتعلق بعلوم أخرى، فهذا طبعا من الجيد أن تدونها طبعا من غير، أنا أقول في هذه المسألة ألا من غير إفراط، يعني من غير إفراط، ألا يكثر. طبعا هو أصلا الشيخ في شرح هذه الأمور نعم لا بأس بإعطاء الفوائد، ولا بأس طبعا أحيانا قد يخرج قليلا عن الموضوع لفائدة مهمة ونحو ذلك، لكن ألا يكثر من ذلك الشيخ وكذلك الطالب، يعني لأن كثيرا من تلك الفوائد ستأتيه في كتب ومتون أخرى. لذلك طبعا من الخطأ أن يتوسع بعضهم في الشروح حتى تجده في شروح المتون القصيرة المتوسطة، كما قلت سابقا يشرح الألفية في الأجرومية، هذا لا يعقل. أنت أن تعطيه كل ما عندك في متن قصير في متن المبتدئين، فهذا في حقيقة الأمر مشكل. نعم قد يخرج عن الموضوع، معنى خروج عن الموضوع معنى خروج عن أصل ما ذكره المصنف لزيادة فائدة لبيان مسألة، هذا لا بأس به أن يقع في بعض الأحيان. أما أن نشرح له المطولات في المتون القصيرة فهذا في حقيقة الأمر يعني الأولى اجتنابه. قال وإن استعملت الأبحاث المنثورة في غير مضار، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة، تنقله طبعا في مذكرة أو في كراسة نحو ذلك، مرتبا له على الموضوعات بحسب الموضوعات بحسب الفنون، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. عموما طبعا بالنسبة إلى ما يتعلق بالكتب، كتب العلم وكتب الفوائد، هذا أمر طبعا يعني مهم. وقد كان معاوية بن قرة قال كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما، كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما. وكذلك قال كان يقول ابن جريج سئل عن شيء قال اكتب فما قيد العلم بشيء مثل الكتاب، كتاب يأتي مصدر لكتبة. وكذلك قال ابن المبارك لولا الكتاب ما حفظنا، لولا الكتاب طبعا الكتاب أنت ستحفظ، سترجع إلى الكتب لتحفظ تلك المعلومة وذلك الحديث وإلى آخره طبعا. فقال هنا وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، يعني من جمع طبعا هذه الفوائد وهذه طبعا يعني النوادر وهذه الشوارد في مؤلفات، منها بدائع الفوائد لابن القيم وهو كتاب معروف، وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، قال فقيد العلم بالكتاب أي بالكتابة، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها ودررا منثورة. لماذا قال في غير مضان؟ لأن أصل الكتابة وأصل المتن الذي تشرحه هذا واضح بالنسبة لك، لأنك سترجع إلى تلك الفوائد التي ذكرها شيخك في الشرح على سبيل المثال، أو إذا توسعت في شروح أخرى هذا واضح. أما قد يلقي عليك فوائد في علوم أخرى أو في مسائل أخرى لم يتعرض لها مثلا صاحب الكتاب وصاحب المتن، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدوين. لكن كما ذكرت هذه المسألة لا يقع فيها إفراط ولا تفريط. قال ودرر المنثورة تراه وتسمع وتخشى فواته وهكذا، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي إمام طبعا من أئمة الحديث من أئمة التابعين، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، يعني كان بعضهم يكتب في الحائط ويكتب على ظهر النعل ونحو ذلك طبعا، يعني فهذا يعني يبين أهمية ماذا؟ أهمية الضبط والكتابة. رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. ثم قال: حفظ الرعاية، وابذل الوسعى في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال: طبعا ذكرنا سابقا لابد طبعا يعني من العمل بهذا العلم، لا يقتصر فقط على حفظ ذلك طبعا في ذهنه وفي قلبه، أو حفظ أو يقتصر على ذلك بحفظه في كتاب أو كناش، بل عليه أيضا أن يحفظه رعاية بالعمل طبعا وبالاتباع كما قلنا سابقا. قال بعضهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ويجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا لنيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، يعني إلى عرض من أعراض الدنيا، أو طبعا يأخذ به عوضا وثمنا، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وتقدم معنا شيء من ذلك في الدروس الأولى. وليتقي المفخرة والمباهاة به، وليكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، وهذا طبعا في العلم عموما، الحديث طبعا هو علم من العلوم يعني الشرعية، وطبعا كلامنا طبعا في أداب طلب الحديث ونحو ذلك، لكن هذا عام في كل ما يتعلق بعلوم الشريعة من علوم الحديث والقرآن ونحو ذلك. وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن لافة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، وكما ذكر بعضهم أن السفيه غايته الرواية طبعا، والعاقل غايته طبعا ماذا؟ غايته العاقل غايته الرعاية. فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، رب حاضر من يحضر مجلس الحديث ومن يحضر مثلا مجلس فقه وذكر طبعا كالغائب، يعني الغائب ماذا؟ الغائب لم يسمع أصلا، كانه لم ينتفع ولم تحصل، هذا نفس الشيء، هذا الأمر نفسه، يعني أنه هذا حاضر لكنه غائب بما أنه لم ينتفع بالذلك من ذلك الدرس ومن ذلك الحديث الذي سمعه من الجهة العملية. وعالم كالجاهل وحامل الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن علم معرفته وعلمه. وهذه مسألة مهمة هذا طبعا بالنسبة إلى ما يتعلق بسماع الحديث والسماع ونحو ذلك، فقط الذي يقتصر فقط على السماع أولا فقط سماع دون فهم ودون ضبط، فهذا حقيقة الأمر نعم لا بأس طبعا بعقد مجال السماع للحديث أو سماع للكتب ونحو ذلك، لكن طبعا المهم أيضا مع ذلك أن يكون طبعا يكون مع ذلك دراية، وتكون هناك أيضا مجالس دراية للفهم وللتفسير، يعني ممكن شخصا يقرأ البخاري 10 مرات لكن طبعا لا يفهم من ذلك شيئا. وكذلك طبعا بعد ذلك طبعا أن يكون طبعا يعني عاملا بما يعني تعلمه. قال وحامل الحديث نعم ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، يعني استعمل طبعا يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يعمل بها، هذا هو المقصود طبعا باستعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت للآخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. نعم لابد من التعاهد، لابد الشخص طبعا من التكرار ومن المراجعة، وهذا طبعا من يعني من أجود ما رأيته في موريتانيا طبعا في مراجعة العلوم، فطبعا طريقة في تثبيت العلوم وفي مراجعتها يعني جيدة جدا، وأن الطالب بعد أن يأخذ درسا مباشرة يذهب ويراجع مع الطلاب الذين سبقوه طبعا ذلك الدرس بأن يدرسه كأنه يعني هو سيعيد درس شيخه لأولئك الطلاب، وهم أيضا سيعيدون عليه درس، فتجده يكرر ذلك الدرس 20 مرة أو 30 أو 100 مرة، فضلا طبعا عن ذلك طبعا بعد ذلك أنه سيحفظ ذلك المتن وسيراجعه بمفرده فلا شك طبعا، وهذا طبعا يتكرر يوميا وينتقل بعد ذلك، هو مثلا إذا ذهب إلى متن آخر قد يأتيه شخص درس متنا سابقا، هو الذي درسه الأول قد درس متنا مثلا كالأجر الرومية ثم انتقل إلى متن آخر نقول كالورقات على سبيل المثال في الأصول، وتجده يأتيه شخص ويريد أن يراجع معه الأجر الرومية، هذا طبعا تجده الآن سيراجع شيئا درسه قديما، وهكذا في بقية العلوم والفنون. فلذلك مسألة طبعا تعاهد المحفوظ وتعاهد العلم، وطبعا لا النظر طبعا واقعا هناك أمران يثبتان، ماذا يثبتان العلم؟ التدريس والتأليف. وليس بالضرورة طبعا هنا نتكلم عن التدريس أن يدرس الناس وأن يتصدى لذلك الناس، نتكلم هنا يدرس ولو يدرس نفسه، يدرس ابنه والصغار، يدرس أصدقائه، يدرس يعني ولو يدرس جمادا، المهم طبعا أن يدرس، بمعنى هنا هذا التدريس وهذا طبعا سيجعله يكرر ما عنده من علم، وسيجعله طبعا يثبت ما عنده من مفاهيم ومعلومات. كذلك التأليف، كان بعض المشايخ طبعا في وقت الطلب يؤلف ويكتب ثم لا ينشر إلا بعد التأهل والتصدر، لأنه إذا ألف وكتب ونظر في الشروح وجمع مادة علمية في باب أو في متن من المتون، هذا لا شك أنه طبعا مهم له في ماذا؟ في تعاهد العلم الذي أخذه. وهذا طبعا وقع لبعض المشايخ الذين أخذنا عنهم، كان يؤلف، أذكر الشيخ هذا محمد الأمين الحسن رحمه الله تعالى، قد يعني في حال الطلب قد كتب بعض الشروح أو بعض التعليقات على المعلقات وعلى بعض المنظومات المتعلقة باللغة، بعد ذلك طبعا نشرها ونشرت وطبعت بعد ذلك، فهذا لا شك أنه مهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت، نعم القرآن لا غير، لأن علمهم كان ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت القرآن طبعا هو العلم وأصل العلوم، طبعا القرآن والسنة، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، وما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. قال: وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى، إلى العمل طبعا لرضوان الله تعالى، ودل على ما يرضاه، دل على ما يرضاه الباري سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. ثم قال: تفقه بتخريج الفروع للأصول. لعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.